وأيضا قلنا زمان أن الرياح إذا تعددت من كل جهة دل ذلك على ثبات الثوابت. ثبات الإيه؟ الثوابت. الثوابت زي الجبال مثلا، العمارات اللي بنقع لها أبراج، كل بناء عالي اللي موقفه كده إيه؟ مع أن الأرض بتدور واللي فوق بيجي تحت واللي تحت بيجي، وإيه الحكاية؟ قال لك وجود الهواء لها من كل جهاتها. لو الهواء جه من ناحية واحدة والناحية التانية مفرغة من الهواء لازم تتقبل. فإذا إذا جاء الريح مفردا يبقى معقب. ولذلك إيه؟ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال تاني حتة بريح صرصر عاتية. فإذا أفرد الريح يبقى تنجر بإيه؟ تبقى تنجر بشر. إذا جاب الرياح يبقى معناها فيه إيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح، بتلقح الإيه؟ لأنك أنت في حاجات تعرف لها الذكر والنتاية، مش كده؟ ولا بناخد من ذكر النخل نلقح مين؟ الأنثى. إنما تبحث بقى بتاخد منين ذكر الذرة عشان تلقح الأنثى؟ طب فين الأنثى في الذرة وفين الذكر؟ أم قال لك في العود الواحد. الشربة اللي بتشوفها دي بتطلع الأول ده، دي كلها فيها اللقاح، والبتاع اللي بتطلع في حضن الكوز دي الصغيرة دي اللي عاملة كده بتطلع كوز، لها شراشيب ولا ملهاش؟ اللي بتاع دي شوش الدخان كده أهو، الشوش دي، دي الشوش دي الأحبال اللي بتنقل، اللي ينزلوا الهواء من السنبلة تنقله إلى الإيه؟ إلى الحب. ولذلك تجد الشوش ده بقدر الحبات، كل شوشة راحة لمين؟ لحباية. الحتة اللي ما جات لهاش شوشة تلاقي حباتها ميتة، وتلاقي الحب القوي اللي تحت، ولما يطلع كده يطلع حب ايه؟ رفيع لحد ما يموت. تقول انت بتستعجل ايه لك؟ ده دي اقرب الى اللقاح. قال لك لا، ما دام كل حبه من الذره دي لها شعره تستقبل الميكروب اللي هو اللي في سنبله، ولذلك تجد العود الورقه حضنه مين؟ حضنه بتاع الشرابه بتاعه الكوز، يوم الهواء ينزل كده تقوم نزلاله. الله، كل الريح ما يضرب كده يجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا ويجيله من هنا. ولذلك لو الفلاحين عندهم يقظة يشوف الهواء الشديد بيجي منين، لما يجي الهواء الشديد من ناحية بحري تقوم تاكلك الكذاب اللي جاي من ناحية مجيء الهواء ضعيفة، لأن الهواء بيضرب الشوش ده يوديه اللي بعده، وتجد اللي في الناحية الثانية معوضة لله. الله، يجي يقول لك طب وفوق بيبقى ميت ليه؟ قال لك ميت لأن ما دام كل حباية طلع لها حبل من الشوش لفوق، الحباية اللي تحت على ما طلعت الشوشة كانت يا دوب آخرها عند فم الكوز تبقى واقفة كده، يقوم الميكروب لما ينزل يطلها، لكن الحباية اللي في الآخر الشوشة بتاعتها نامت ونامت تحت، يقوم الهواء ما يجيب لهاش إلا إن كان بقى الهواء يعمل كده ويجيب لها من تحت يبقى تطلع، وما كانش حكاية غريبة وسنبلة القمح. طب إذا كانت بقى في أشياء بنعرف الذكر والنتاية، بس الذكر بيبقى شيء والنتاية شيء، ومرة يبقى الذكر والنتاية في شيء واحد. طب والحاجة اللي أنت ما تعرف لهاش ذكر بقى؟ طب الجماد عرفنا إنه له ذكر وإيه، والنخل عرفنا انه له ذكر وايه وانتهى. طب الجوافه؟ طب الموز؟ قال في حاجات كتير ما نعرفش الذكر وانتهى بتاع. اهل الرياح بقى بتعمل العمليه دي يعني. وبعد ذلك لما خدوا حبوب اللقاح وجدوا ان كل حبه مهما صغرت فيها اهداب زي القطيفه كده، الهواء يضربها كده تروح ماشيه، إن صدفة جبل تقف عليه، إلى أن تأتي مية بقى من المطر تلتفت تلاقي الجبل نبت. طب نبت منين دي؟ جابت حد بضر في حاجة من اللي جايبه مين؟ من اللي جايبه الرياح، وبتعمل ولا انت داري. هناك بقى في قوله سبحانه ان يشأ يسكن الريح، مش السفن كانت بتدور بالشراع والريح، لما يحب يوقفها يعمل ايه؟ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. طب نقول له ايه رايك بقى ان لما تقدمت الدنيا دوروها بايه؟ بالديزل زي ما بيقولوا مره، وبعدين دوروها بالكهرباء، ما عادش لا ريح ولا اي حاجه. قال لك لا، ما انتش واخد بالك، الريح من معناها الهواء ومن معانيها القوه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبقى القوة على أي وضع، سواء كانت من ريح ومع ذلك إن شاء يسكنه، أو كانت من إدارة الآلة يسكنها برضه. ما فيش آلة بتعطل، شفناها بتعطل، أو إن أدارت يبقى برضه ريح وقوة. بمعنى إيه؟ بمعنى قوة. ولذلك تجد إن الريح بمعنى القوة له قوة آنية وقوة آتية. يعني إيه؟ قوة آنية يعني في الآن، وقوة تأتي من بعد. إيه؟ أم قال لك كل إنسان وكل شيء في الكون له نفس وريح، له كيماوية خاصة لا يختلط بريح غيره. أمال الكلاب بتروح تشم ليه؟ الكلب اللي بيقولوا عليه الكلب هول، ولا اخواته دول اللي بيروحوا ده بيشموا ايه؟ قال له ده بيشموا ريحة، لانه بيشم ريحة مين؟ قال له ريحة اللي مش هنا. الله، كأن اللي مش هنا له ريحة، مش ريحة الان بس هو موجود، لا ريحة اللي يأتي وتظل. يقوموا يهتدوا الى مين؟ يهتدوا الى مكانه، يمشوا كده، ان كان حشيش يعرفوا مكانه فين، ان كان مش عارف واحد لابس يعرفوا فين. الله، ويبقى مقدمة للدليل الجنائي. ولو قرأنا القرآن لعلنا أن الريح كما يطلق على الهواء يطلق على القوة أيا كانت هذه القوة، ولعلمنا أن الريح هو أثبت الآثار في الإنسان. ولذلك إذا قرأنا سورة يوسف لما راح قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا، وهم في لسه في البلد في القاهرة. فلما خرجوا من المباني، شوف الحكم، لما خرجوا من المباني، لأن المباني قد تصد موجة الريح، زي ما بيكون بتتكلم في التليفون يقول لك بلاش كده احسن هنا، ما يعني كأن المباني تصد ايه الريح وتعوق وتعوق. قال لك ولما فصلت العير، يعني خرجت عن المباني وبقت في الخلف، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يبقى إذا طيب هنتكلم طويل بقى مش هون. الله الذي يرسل الرياح، بقى الرياح في ذاتها إرسالها نعمة، تجدد الهواء وتدين العناصر والمثال، وإذا حملت السحب يبقى نعمة تانية، فتثير سحابا. واحنا عارفين ان السحاب عبارة عن ايه؟ السحاب عبارة عن ماء تبخر فصار غازيا فتجمع مع بعضه. فان وما دام تجمع، انت تعرف دي لو انت رحت عند الزخانة مثلا وشفتهم لما يقطروا شوية مية علشان الدواء، تلاقي فيه جهاز تقطير. جهاز التقطير ده معمول من ازاي؟ موقد زي السبرتايه مثلا، واناء فيه ميه، والموقد ده يخلي الميه ايه؟ تغلي. لما تغلي تقوم تنتقل من مرتبه السيوله الى مرتبه الغاز البخار. البخار ينتشر فوق، يعملوا له انبوبه كده تستقبل البخار، والانبوبه لما تستقبل البخار يمرروا عليها ميه بارده، ثم لما تجيلها ميه برضه يتكثف البخار فيصير ماء، بس ماء ما يعلقش به اي حاجه، ولذلك بيسموه ماء ايه؟ مقطر. يعني ما فيش اي علاقه.

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله هم مبلسين من قبل الإنزال. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكأنه أراد أن يستدل بالمحس المنظور في الكون على ما يريد أن يخبر به من بعث الحياة في الآخرة وهو غيب. ولذلك هيعلل يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأحياها جابها بالفعل ولمحيي جابها بالفعل، لأن أحياها قدامهم مش عايزة تأكيد، لأن الفعل عندنا يفيد التجديد والاسم يفيد الثبوت والاسم يفيد إيه. فمن ناحية إحياء الأرض أتى بالفعل، ومن ناحية الآخرة أتى بالإيه؟ بالإسم. طب ده الإسم يدل على الثبوت، والثبوت هنا لما يرى أقوى من الثبوت لما يقال. قال لك لا، ده دي علشان تعرف إن دي أمر مؤكد. أمر إيه؟ مؤكد. فاللي عايز تأكيد يأكده. تعال، هل الموت يشك فيه أحد؟ طب والبعث يشك فيه؟ طب شوف القرآن قال إيه؟ ثم إنكم بعد إنكم، أدي إنك مؤكدة، ثم إنكم بعد ذلك ويؤكدها بالله لميتون. قال لا، طب ما الموت واقع وأنا بنكره. ده الإنكار ده يتأتى، يعني التأكيد يتأتى لمين؟ للشيء بننكره، إنما ده واقع. قال لك واقع إنما مغفول عنه. فكأن الغفلة عنه إنكار له، ولو كنت متأكدين له ما كنتش غفلت عنه. إذن هو بيؤكد مغفولا عنه وإن كان منظورا، واللي انت بتشك فيه قالوا ايه؟ هي الآية ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما قالش ثم إنكم يوم القيامة لا تبعثون. فكأن لما قامت الأدلة كان يجب أن لا يوجد شك فلم يؤكده الله، ولما غفلنا عن الأدلة كان واجب أن يؤكد الموت، فأكد الموت ولم يؤكد إيه؟ ولم يؤكد البعث. فانظر النظر كده، يعني فانتظية، يعني تتفرج. لما تقول الأمر ده فيه نظر يعني إيه؟ نبص له كده ونسكت، ولا فيه نظر أي فيه بحث لنرجح فيه الحق؟ يعني مسألة ما تتخدش كده، يعني ده المسألة فيها إيه؟ فيها نظر، نظر يعني بحث واستقصاء وترجيح دليل على دليل. فانظر يعني نظرة اعتبار، لأننا نريد أن نقيس الغائب الذي نخبر به من أمر إحياء الموتى بعد البحث بالمنظور لك بإحياء الأرض بعد أن كانت خامدة وهامدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.